الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله على نبينا محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذا المجلس 38 من شرح شيخنا على العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأربعاء 9 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف. قال رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، والتعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا في المجالس الماضية في 3 مجالس متتالية تحدثنا عن قوله رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وذكرنا أن التكفير مسألة خطيرة وبلية عظيمة، قد وقع فيها طوائف من المسلمين يعتدون على عباد الله أهل الإسلام بالتكفير بغير وجه حق، ولا بدين ولا بدليل شرعي يجيز لهم ذلك. وهذا أمر خطير كما قلنا، وسبب من أسباب فرقة المسلمين وتأسيس الفرقة على منحى غاية في الخطورة وغاية في التأثير في حياة المسلمين. ثم المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة أخرى مقابلة لمسألة التكفير ومسألة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير وجه حق، وهم يسمون أهل الوعيد. يعني هؤلاء الخوارج ومن أخذ بمذهبهم ومن تأثر بهم، وكذلك المعتزلة، يسمون أهل الوعيد. وهذا الكلام الذي ذكره الطحاوي رحمه الله هنا يقول: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا هو المذهب المقابل لمذهب الخوارج، أو الذي يقف على الضد من مذهب الخوارج. وأهل السنة وسط في مذهبهم بين أهل الوعيد والذين تبنوا الوعد المطلق، وبين الذين تبنوا الوعد المطلق. وهؤلاء الذين يقولون: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أو يقولون إن الإيمان لا يضر معه ذنب لمن أتى به، فكما أن الشرك لا ينفع ولا تقبل معه طاعة، كذلك الإيمان لا يضر الإنسان إذا أتى بأي ذنب من الذنوب فإنه لا يعذب. هذا يعني غاية كلامهم في هذا الموضوع. وهؤلاء هم الذين يسمون غلاة المرجئة. هؤلاء الذين يقولون هذا القول هو قول غلاة المرجئة، هو قول غلاة المرجئة. وقد ذكرهم أهل العلم فيما حكى الشهرستاني رحمه الله تعالى في كتابه الملل والنحل، وكذلك الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين، فإنهم كلهم نصوا على هذه الفرقة التي تقول بمثل هذا القول. ولكنها فرقة في الحقيقة مجهولة، ليست فرقا يعني ذات شهرة ومعروفة بين المسلمين. فقد عزى هذا القول الشهرستاني إلى فرقة يسمون اليونسية، وعزاهم إلى فرقة أخرى أيضا تسمى العبيدية. وهؤلاء كلهم يرون أن أهل الإيمان ليس فيهم وعيد، وأن من أتى بشهادة أن لا إله إلا الله موحدا من قلبه صادقا من قلبه فإنه ليس فيه وعيد ولا يعذب بشيء من العذاب، بناء على أن التوحيد في زعمهم يكفر كل السيئات. وهذا قول في الحقيقة مضاد لنصوص الشرع الصريحة في وعد أو الوعيد لبعض الأعمال ممن ارتكب الذنوب، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه النصوص دليل على أن بعض على أن المرتكبين لهذه الجرائم هم تحت هذا الوعيد الذي توعدهم الله تبارك وتعالى به، الذي توعدهم الله عز وجل به. كما أن هناك نصوص أيضا كثيرة جدا تدل على أن أناسا من أهل الإسلام يخرجون من الجنة من النار ويدخلون الجنة آخر المطاف، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير أو من إيمان كما في بعض الروايات. فإذا هذه الأحاديث كلها تدل على أن أناسا من أهل الإسلام ومن أهل شهادة أن لا إله إلا الله يدخلون النار، لكن الذي يجمع عليه أهل الإسلام ويجمع عليه أهل السنة هو أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وهو إذا قضى الله تبارك وتعالى بعذابه ولم يتجاوز عن ذنوبه فإنه لا يخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار، وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. المهم أن هذه الطائفة التي قالت الكلام الذي ذكره المصنف أو تحرز منه وقال إنا لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فهذه الطائفة هي طائفة في الحقيقة مغمورة من ينتسب إلى الإسلام، وهم غلاة المرجئة، كما يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: ولكن الأقوال المنحرفة، يعني في مرتكب الكبائر، قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله. وحكي عن بعض الغلاة المرجئة الجزم بالنفي العام، يعني نفي أن يدخلوا النار. فهذا القول إذن هو في الحقيقة، يعني الذي ذكره المصنف هنا، يختلف عن قول المرجئة الآخرين الذين ذكرهم أهل الإسلام كثيرا في دواوينهم ونبهوا على خطأهم في مقالتهم. وأقصد بذلك المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، وهم أربعة أصناف: الجهمية الذين قالوا الإيمان المعرفة، والكرامية الذين قالوا الإيمان قول اللسان، والأشاعرة والماتريدية الذين قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب، وكذلك مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان قول باللسان وقول القلب أو اعتقاد القلب. فهؤلاء المرجئة كلهم هؤلاء أخرجوا العمل عن الإيمان، أخرجوا العمل عن الإيمان، لكن لا يعني إخراجهم العمل عن الإيمان أنهم لا يوجبون العمل، لا يعني إخراجهم العمل عن الإيمان أنهم لا يوجبون العمل، بل هم في الحقيقة يوجبونه، بل هم في الحقيقة يوجبون العمل، وهم متفقون مع أهل السنة خاصة الأشاعرة والماتريدية والكرامية وكذلك الأحناف، كلهم يقولون إن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة، تحت المشيئة على حد قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك ودون الكفر فهو تحت المشيئة. فمن أتى الله بذنب من الذنوب سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر فهو تحت المشيئة، يغفر الله إن شاء له وإن شاء عذبه، وإن عذبه لا يخلد في النار. وقلت هذا إجماع أهل السنة، ويوافقهم في ذلك كل المرجئة الذين ذكرت أقوالهم، الكرامية والأشاعرة والماتريدية، وكذلك مرجئة الفقهاء الذين هم الأحناف. ويخالف هؤلاء كلهم في الحقيقة هؤلاء الغلاة الذين أشار الشارح أشار الطحاوي رحمه الله تعالى إلى قولهم بأننا لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب. فهذا القول هو قول طائفة في الحقيقة مغمورة غير مشهورة، طائفة مغمورة غير مشهورة، ولكن لا يستبعد أن يكون في الناس وفي أصحاب الذنوب وفي بعض الذين ينتحلون المذاهب المنحرفة في هذا الزمان أن يظنوا أو يعتقدوا أن الإيمان هو مجرد القول وأن النجاة تتحقق بالقول، فهذا لا يستبعد من بعض الناس، لكنه ليس مذهبا معروفا لأحد من أهل العلم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتبه من أن هذه مقالة مغمور أهلها. لذا يجب أن نتنبه لهذا، لأن بعض الناس لا يتنبه للفرق بين من يرون من يقولون بالإرجاء، فإن الإرجاء في أصله إخراج العمل عن الإيمان، فإن الإرجاء في أصله إخراج العمل عن الإيمان، فكل من أخرج العمل يوصف بأنه ماذا؟ بأنه مرجئ. ولكنهم ليسوا في المرتبة سواء مع هؤلاء الذين يقولون بقول بالغلاة، ليسوا مثل هؤلاء الذين يغلون حتى لا يعتبرون العمل، ولا يرون أن الإنسان إذا اعتقد حرمة الشيء، أو هم يرون أن الإنسان إذا اعتقد حرمة الشيء وإن أتاه فإنه لن يؤاخذ فيه. وهذا كما قلت يتعارض مع الأصول الشرعية المقررة، بل يتعارض مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة القرآن إلى العمل الصالح، إلى العمل الصالح والانتهاء عن العمل السيء وتجنب المنكرات. هذا يتعارض في الحقيقة معه معارضة يعني على الضد من ذلك، لأنه يقطع لي أصحاب الكبائر بالنجاة يوم القيامة، وهذا خلاف قول أهل السنة. ولكن هذا القول لا يقول به كما ذكرت المرجئة الذين يخرجون العمل عن الإيمان ممن ذكرت لكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وأحب أن أبينها لأن كثيرا من الناس يخطئ في تقييم هذا الانحراف، وهو الانحراف ما يسمى بالإرجاء أو المرجئة، يخطئ كثير من الناس في تقييم هذا الانحراف من ناحية أصحابه، فإنه أصحابه كما ذكرت الذين هم الأشاعرة والماتريدية وكذلك الكرامية وكذلك الأحناف، كلهم يرون وجوب العمل ولا يرون عدم وجوب العمل، ولا يرون أن مرتكب الكبيرة ناج، وإنما يقولون بما يقول بها أهل السنة بأن من جاء الله تبارك وتعالى أو لقي الله بالأعمال الصالحة متجنبا للسيئات فهذا له الرجاء بالنجاة، وأما من أتاه مخلطا عملا صالحا وآخر سيء فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، فإنه ماذا؟ لا يخلد في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي. طبعا لا يقصد بلفظي هنا أنه ليس له آثار مترتبة، ليس له آثار مترتبة، لا، هو له آثار مترتبة، لكن لا يتطرق في مسألة أو لا يدخل في مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه في الآخرة، وإن كان يتطرق إلى تسميته في الدنيا، فإن المرجئة يسمون مرتكب الكبيرة مهما ارتكب من الكبائر فهو مؤمن، وهذا ليس قولا لأهل السنة، فإن أهل السنة إنما يصفون بالإيمان من أتى بالإيمان مع العمل الصالح وتجنب المنكرات. فقوله هو خلاف لفظي يعني خلاف في التسمية، خلاف في التسمية. حتى المسألة هذه مسألة تعريف الإيمان وما إلى ذلك تسمى عند أهل السنة مسألة الأسماء، مسألة الأسماء، وتدرج تحت المسميات، هل هؤلاء يسمون مسلمين أو يسمون مؤمنين، وهل هؤلاء المسلمون أو هل مرتكب الكبيرة يستحق أن يسمى مؤمنا أو لا يستحق أن يسمى مؤمنا، وبأي وجه يستحق من دخل في الإسلام وصف الإيمان. فيقول شيخ الإسلام إن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال بذلك، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة يعني كأبي حنيفة وغيره ممن يسمون مرجئة الفقهاء، ممن يسمون مرجئة الفقهاء، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، على أن أصحاب الذنوب يدخلون تحت الذم والوعيد، يعني ليس بشهادته أن لا إله إلا الله بدون عمل وبدون تجنب للمنكرات يستحق الوعد، لا لا يستحق الوعد، بل هو داخل تحت الوعيد الذي توعد الله به أصحاب الذنوب. وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون، يعني المرجئة يقولون إن من شهد أن لا إله إلا الله فإيمانه فقد دخل في الإيمان وصار مؤمنا، وإيمانه كإيمان جبريل، وهذا خطأ، قول خاطئ وقول منحرف، وسيأتي زيادة بيان لهذا عند كلام المصنف رحمه الله عن تعريف الإيمان. فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب، يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة، يعني كما يقوله أهل السنة. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار، أن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، على أنه لا يخلد في النار، أن مرتكب الكبيرة من جاء الله عز وجل بالتوحيد والصلاة على قول من يرى كفر من لا من يرى كفر تارك الصلاة فإن له إن شاء الله الوعد بأنه يخرج إذا عاقبه الله عز وجل، أنه يخرج يوما من النار، وأنه لا يمكن أن يخلد في النار أو أنه لا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون. ثم يقول رحمه الله: فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليسوا من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأن من أظهر الإسلام وأبطن الكفر فحكمه الحقيقي هذا أنه منافق، والمنافقون كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول رحمه الله: وما تواتر إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدم. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله، وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام. إذن هذه هذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحقيقة أقوالهم، كل من راجع أقوالهم في مسألة مرتكبي الكبائر سيجد أنهم يوجبون العمل ويحرمون ارتكاب الكبائر ويجعلون الإنسان في الآخرة من جاء بشيء من التخليط بالذنوب ولم يتب فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له وإن شاء عذبه، فيتفقون في ذلك مع أهل السنة. أنا ذكرت هذا وبينته لأن كثيرا من الناظرين يسمعون كلام أهل العلم في المرجئة فيظنون أن قولهم في المرجئة واحد، والحقيقة أن المرجئة أصناف، وأن الصنف الذي ينطبق عليهم الذم الأكبر، الصنف الذي ينطبق عليهم الذم الشديد من أهل السنة هو الصنف الذي يغلو في الدين حتى لا يرى وجوب العمل، أو لا يرى في أهل الذنوب وعيدا، لا يرى في أهل الذنوب وعيدا ويجزم لهم بالنجاة في الآخرة وإن أتوا مخلطين بالذنوب التي حرمها الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي ذكرت أنها على الضد من المسألة الأخرى التي ذكرها المصنف، وهي عند قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأن الذين يكفرون بالذنوب هم الخوارج، وأن الذين يكفرون بالذنوب هم الخوارج، وأنهم بل إنهم يكفرون بما ليس ذنب أو بما هو ليس من الكبائر في الحقيقة، يعني قد يكون اختلاف في الرأي أو اختلاف في الموقف يكفرون بسببه، كما قلنا في تكفيرهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين كفروه بمسألة التحكيم، حين كفروه بمسألة التحكيم، والتحكيم ليس ذنبا ولا خطيئة يجب على علي أن يتوب منها، فإنهم لما قابلوه قالوا له قد كفرت حكمت الرجال في دين الله، فأنكرت رضي الله تعالى عنه عليهم ذلك ورد عليهم هذه المقالة. ولهذا يقول أهل السنة إن هؤلاء الخوارج يكفرون في كثير من الأحيان بما ليس ذنبا، بما ليس أصلا من الذنوب، كما هو حال كثير من المعاصرين الآن من الدواعش ومن كان على شاكلتهم، يكفرون الحكام على ما ليس بذنب، ويكفرون الشعوب، ويكفرون الجنود، ويكفرون القضاة، ويكفرون العلماء على ما ليس بذنب في الحقيقة، ولا يصح أن ينسب إلى أنه ذنب، ولكن لأن منهجهم أنهم هم أصحاب الحق وحدهم، وهم المؤمنون وحدهم، وهم أهل الإسلام وحدهم، وكل من عداهم كفار، وكل من عداهم كفار أو مشركون، فهذا هو حقيقة مذهب الخوارج المتقدمين، فإن المتقدمين كانوا يرون أن المعسكران أن المعسكر أو أن الموجود معسكران، معسكر للإيمان ومعسكر للكفر، ومعسكر الإيمان هو معسكرهم، ومعسكر من عداهم هو معسكر الكفر، لهذا كانوا يستبيحون دماء المسلمين ولا يترددون في سفك دماء المسلمين، بل ويسبون نساء المسلمين، بل ويسبون نساء المسلمين على أنهن من نساء الكفار، وهذا حال هؤلاء الناس أيضا الذين نعاصرهم في هذه الأزمان، فإن هذا مذهبهم وهذا موقفهم وهذا فكرهم وهذه عقيدتهم التي تتجانس وتتوافق 100% مع متقدمي الخوارج، مع متقدمي الخوارج. ويقابلهم في الضد هو مذهب هؤلاء غلاة المرجئة الذين أشرنا إليهم هنا، وأهل السنة وسط في ذلك، فأهل السنة يكفرون من كفره الله تبارك وتعالى ورسوله، ويضعون شروطا لا يكفرون المعينة إلا من خلال تلك الشروط، ومن أهمها أن يكون الأمر مما كفر الله تبارك وتعالى به ورسوله، ليس اعتباطا وليس بناء على هوى وليس بناء على نظر، كما أنهم في نفس الوقت يرون أن أصحاب الذنوب يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عذب أحدا منهم أو أدخله الله تبارك وتعالى النار بذنوبه فإنه له رجاء أن يدخل الجنة، وأنه لا يخلد في النار إلا من كان كافرا أو كان مشركا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نعم، هذا موقف آخر من مواقف الاعتقاد ومن مواقف أيضا الإحسان في عقيدة أهل السنة، وأنها عقيدة يضبطها أهل السنة على النصوص الشرعية، يضبطها أهل السنة على النصوص الشرعية. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله، وهذا مستقى من كلام الله، يقول: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم. يعني أن الإنسان إذا كان محسنا، هذا إذا كان محسنا صالحا وحريصا على طاعة الله متجنبا لمعصية الله، فهذا في الحقيقة نرجو له، ولا نشهد له، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أعلم بما في القلوب، وهو الذي أعلم بما يختم للإنسان به، وهو الأعلم بما الإنسان عليه. فإن كان ظاهره الإحسان وظاهره العمل بالطاعات وظاهره تجنب المنكرات، فهذا نرجو له ولا نقطع له. وهذا على حد قول الله تبارك وتعالى. وكما قلت، هذه العقيدة يضبط أهل السنة عقيدتهم بضابط الكتاب والسنة، ويضبطون كل كلامهم بناء على كلام الله عز وجل، حتى في هذه النقاط المهمة والحساسة. فإن الإنسان قد يظهر للإنسان منه الصلاح، ولكنك لا تدري ما خبيئته، لا تدري بما يختم له، والأعمال بالخواتيم. ولكن بإطلاق نرجو للمحسن ونخشى على المسيء ونخاف على المسيء، وهذا هو مصداق قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالإنسان في حقيقته، المسلم في حقيقته، يجب أن يكون بين هذين الأمرين، سواء كان في نفسه بما يتعلق بنفسه أو بما يتعلق بغيره. فغيره لا يقطع له بالنجاة، وإنما يرجو له الإحسان ويخاف، يرجو له النجاة ويخاف على المسيء. كذلك هو الإنسان في نفسه يرجو النجاة ويخاف على نفسه من الهلاك، ويخاف على نفسه من الذنوب، ويخاف على نفسه أن الله تبارك وتعالى يحاسبه بذنوبه. ولهذا وصف الله عز وجل طائفة من عباده المؤمنين بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآية: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف الإنسان عن المناهي، وبالرجاء ينبعث الإنسان إلى الطاعات. وبالرجاء ينبعث الإنسان إلى الطاعات. فالمؤمن في حقيقته يعيش بين هذين الأمرين، يعيش بين هذين الأمرين، أو يسير بمعنى أصح إلى الله عز وجل بين هذين الأمرين، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فإن الخوف سائق والرجاء حاد. يعني الخوف هو الذي يسوقك إلى أن تعمل وتتجنب المنكرات، والرجاء هو الذي يحدوك، أو الأمل الذي يبعثك على العمل، والأمل الذي يبعثك على العمل هو الرجاء. لهذا كثر كلام أهل الإسلام وعلماء المسلمين في هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن المقامات، مقامات الإيمان ثلاثة التي عليها بناؤه. يعني الإيمان يبنى على ثلاثة مقامات: مقام الحب والخوف والرجاء، مقام الحب والخوف والرجاء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم يقول: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. وقيل هو يعني الرجاء هو الثقة بجود الرب تبارك وتعالى. كما أنه يجب أن نتنبه للفرق بين الرجاء يعني برحمة الله عز وجل، وهذا الذي يجب أن يكون عند المسلم، وهذا أصلا الذي يطمع المسلم في عمل الطاعات وتجنب المنكرات، أن الله تبارك وتعالى وعده أن يقبل طاعاته وأن يغفر له ذنبه، وإلا لو وقع في اليأس والقنوط لكانت حاله حالا أخرى كما سيأتي كلامه من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وعلى الإنسان أن يعرف الفرق بين الرجاء وبين التمني، فإن الرجاء عقيدة ودين مطلوب من المسلم أن يتعلق رجاؤه بالله تبارك وتعالى. أما التمني فالحقيقة هو عدم العمل مع تمني الفوز والفلاح، كما يقول ابن القيم رحمه الله: أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، أما الرجاء فيكون مع بذل الجهد، مع بذل الجهد. والله عز وجل قد فرق بينهما: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فأهل الكتاب قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. أهل الكتاب قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أو لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هكذا ظنهم وهكذا يعني حالهم، نسأل الله العافية. أمنوا فأساءوا القول والعمل، فأساءوا القول والعمل. لهذا لما أمنوا العذاب نسأل الله العافية ذكر الله عنهم قباحات كثيرة يقولونها عن الله تبارك وتعالى، فقالوا: إن الله فقير، وقالوا: إن يد الله تعالى الله عن قولهم مغلولة. كل هذا يقولونه في الله عز وجل لأنهم بزعمهم قد أمنوا العذاب، قد أمنوا العذاب. والله تبارك وتعالى نبهنا إلى الحقيقة التي يجب أن ننتبه لها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يعني الذي يصدق رجاؤه بالله تبارك وتعالى بالعمل الجد الساعي فيه إلى الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يتحقق له النجاة. أما التمني فهذا في الحقيقة كما يقولون رأس مال المفاليس، يعني الإنسان يتمنى كما يقول ابن القيم رحمه الله: يتمنى أن تكون له أرض فيبذر، أن يتمنى أن تكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها وهو متكئ في البيت ما قام يشتغل. أما الراجي فهو الذي يشق الأرض ويفلحها ويبذرها ويرجو حصول الزرع وحصول النتاج الذي يعني يرتاح له ويسعد به. هذا فرق بين بين الرجاء والتمني. لهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وصدقته ماذا؟ الأعمال. فليس الأمر يتعلق بتمني أمنية تتمناها تقول لا إله إلا الله ثم تأتي منكرات الله وتفتح على نفسك أبواب المعاصي ولا تتوقف، وإذا جاءت الطاعات تكون كسلانا مسوفا فيها. فهذا في الحقيقة يكون تمني لا يقبله الله تبارك وتعالى، ولا تتحقق للإنسان به النجاة، لا تتحقق للإنسان به النجاة. لأن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول شيخ ابن القيم رحمه الله: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور ومذموم. يعني نوعان من الرجاء هذه محمودة، ونوع من الرجاء مذموم، صاحبه وهو من باب الغرور، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يقول: فالأولان يعني المحمودان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل لثوابه، فهو ماذا؟ راجل لثواب الله عز وجل. والآخر رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راجل لمغفرة الله تبارك وتعالى لذنوبه، فهو راجل لمغفرة الله تبارك وتعالى لذنوبه، والله عز وجل هو الغفور الرحيم، وقال عن نفسه: غافر الذنب قابل التوب سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو حال الرجاء المحمود، الرجاء المحمود أن تعمل بالطاعات وتتجنب المعاصي. فإذا عملت الطاعات رجوت أن يغفر الله لك ويتقبل منك عملك، وإذا عملت السيئات وتبت إلى الله تبارك وتعالى تعلق قلبك بقبول توبتك، بقبول الله عز وجل لتوبتك. والثالث الذي هو الرجاء الذي مذموم وهو غرور مذموم صاحبه، قال: رجل متماد في التفريط والخطايا، يعني يفرط في الصالحات ويقع، نسأل الله العافية، في الكبائر والسيئات، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. فهذه في الحقيقة كلها أمور يجب أن ينتبه لها المسلم، وحاله يحتاج المسلم معها حقا إلى أن يؤدب نفسه ويصحح مساره مع الله تبارك وتعالى، وأن يكون دائما بين هذين الأمرين، بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى وعذابه، وبين الرجاء بمغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته، وبين الرجاء لرحمة الله عز وجل ومغفرته. وهذا ما حكاه الله تبارك وتعالى بقوله عن عباده الصالحين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا كان هذا حالهم فنعم، هؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات. أما ترتكب السيئات ثم تتمنى على الله الأماني، فهذا نسأل الله العافية هو العجز. يقول الحسن رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله: عملوا، يعني في الرجاء، عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. فأهل الطاعة هؤلاء جمعوا عملا صالحا وخوفا من الله عز وجل ورجاء، والمنافق نسأل الله العافية جمع إساءة العمل مع أمنه من عذاب الله وغضبه. والله تبارك وتعالى قد ذكر في مواطن من كتابه هذه الأمور، فقال تبارك وتعالى عن آل زكريا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا يدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فهذه سمة أهل الإيمان، أنهم يجمعون بين هذين الأمرين اللذين جمع الله تبارك وتعالى بينهما في مواطن كثيرة في القرآن. فالله تبارك وتعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى أيضا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ويقول تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. فهذا الجمع في الحقيقة هو الذي يحقق للإنسان السير، هو الذي يحقق للإنسان السير، لأنه كما قال النبي، لأن الخوف في الحقيقة يسوقك إلى الالتزام بالطاعة. الخوف يسوقك إلى الالتزام بالطاعة، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، ولكن الخائف هذا يسلك ويمشي في العمل ويدلج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. فالقضية تحتاج في الحقيقة منك أن تكون خائف من الله عز وجل، وتسير إلى الله تبارك وتعالى، وتقدم الخوف كما يقول أهل العلم، تقدم الخوف في حال الصحة. أن أهل العلم ينبهون على أن المسلم يجب أن يقدم الخوف في وقت الصحة، لأن الصحة مسببة لبعض الأحيان في كثير لبعض الناس للطغيان، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لا يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان في حال الصحة والنشاط والقوة يقدم الخوف حتى يكون ذلك ضابطا لاندفاعه وحابسا له عن معصية الله عز وجل، ومشجعا له إلى السعي في رضوان الله عز وجل. أما المسلم عند الموت فيقدم الرجاء، لأنه أصلا كاد العمل أن ينقطع أو على وشك أن ينقطع العمل، فعند ذلك عليه أن يقدم الرجاء. عليه أن يقدم ماذا؟ الرجاء، ليكون على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، إلا وهو يحسن الظن بربه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: أنا، كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. فالإنسان في حال الموت عليه أن يقدم الرجاء، لأن العمل يكاد انقطع أو يكاد أن ينقطع، فعليه أن يقدم هنا الرجاء، لأن الله تبارك وتعالى إنما يحقق للعبد خاصة في لحظاته الأخيرة ما يظن بربه. فإن ظن بربه أن الله يغفر له، فإن الله تبارك وتعالى جواد كريم، وكما قال: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وإن نسأل الله العافية قنط من رحمة الله، فلا شك أنه في ساعة نسأل الله اللطف والمعافاة قد لا يمكنه أن يتدارك أن يصحح معتقده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أو يا نبي الله، أينا لا يكره الموت؟ كلنا نكره الموت، كلنا ماذا؟ نكره الموت. فإذا كان يعني محبة الله معناها محبة لقاء الله معناها الموت، معنى ذلك أننا كلنا نكره الموت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمر ليس كذلك، فالموت كل الناس أو جل الناس تكرهه. لماذا؟ لأنه انقطاع للحياة، والإنسان متعلق بالحياة في الواقع صالحا أو طالحا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. يعني أن الله تبارك وتعالى يبشر المؤمنين عند الموت، فإذا بشر بلقاء الله عز وجل وجنته ورحمته ورضوانه أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر نسأل الله العافية إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. نسأل الله اللطف والمعافاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الظن ويحسن العمل، ويجعلنا ممن يرجو طاعة الله عز وجل على نور من الله وسعي إلى طاعة إلى مرضاته بالعمل الذي يحب جل وعلا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.